بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا عند باب فضل من استبرأ لدينه في كتاب الإيمان من صحيح البخاري. وقد سبقت المناسبة أو ما علاقة هذه الترجمة بالكتاب، بكتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه. قلنا فيه رد على المرجئة، فيه رد على المرجئة الذين يقولون إن الأعمال لا علاقة لها بالإيمان، فلا تؤثر عليه لا من جهة الزيادة ولا من جهة النقص. الناس في الإيمان سواء، إيمان أبر الناس كإيمان أسق الناس، هكذا يقولون. فأراد البخاري رحمه الله أن يرد عليهم أن الناس ليسوا سواء، من الناس من إيمانه قوي ودينه صلب يجتنب الشبهات، ومن الناس من دينه رقيق وإيمانه ضعيف يرتع في الشبهات وربما وقع في المحرمات، فهؤلاء لا يستوون. ثم ساق الحديث المشهور، حديث النعمان. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم. كنا قد وقفنا في ترجمة أبي نعيم. أبو نعيم رحمه الله هو الفضل بن الدكين الكوفي الملائي، مشهور بكنيته، أحد العلماء الكبار والحفاظ المتقنين في الكوفة، من طبقة شيوخ الإمام أحمد بن حنبل. أبو نعيم ولد سنة 300، ومواليد تلك الفترة 300 في ذلك الوقت هم شيوخ الطبقة التي فيها أحمد وابن المديني ويحيى بن معين وهؤلاء، ولكن هؤلاء الشيوخ تقدمت بهم السن وتأخر بهم العمر، فأدركهم أصحاب الكتب الستة كالبخاري ومسلم وأبي داود وهؤلاء. ولذلك قال الحافظ في التقريب: وهو من كبار شيوخ البخاري، وهو من كبار شيوخه، لأن أبا نعيم في طبقة شيوخ البخاري، لكنه تقدمت به السن فأدركه البخاري، لأن أبا نعيم توفي رحمه الله وعمره قريبا من 90 سنة، من 90 سنة. قلنا إن أبا نعيم أدرك الفتنة، فتنة خلق القرآن، لأن هذه الفتنة حصلت في زمن المأمون العباسي، والمأمون العباسي أظهر القول بخلق القرآن وامتحن فيه العلماء في سنة 18، في سنة 18 و200، وهي السنة التي توفي فيها المأمون نفسه هلك في تلك السنة. قال أبو العباس السراج عن الكديمي قال لما دخل أبو نعيم على الوالي ليمتحنه ليمتحنه يعني ليسأله عن القرآن، وكانوا يمتحنون العلماء الذي لا يجيب إما أن يقتلوه وإما أن يسجنوه وإما أن يقطع عنه رزقه، يقطع عنه العطاء يعني الراتب. وكان كثيرا من هؤلاء العلماء عندهم ذرية وأولاد، يعني هذا تخويف وإرهاب عجيب أعوذ بالله، وإما أن يعذب يسجن ويعذب كما فعل بأحمد محمد. قال لما دخل أبو نعيم على الوادي ليمتحنه وتم يونس وأبو غسان وغيرهما، قال فأول من امتحن فلان، فأول من امتحن فلان فأجاب. فلان هذا رجل من الفقهاء الله أعلم به، فأجاب يعني أجاب إلى ما يريدون، قال القرآن مخلوق. ثم عطف على أبي نعيم فقال قد أجاب هذا فما تقول؟ فقال والله ما زلت أتهم جده بالزندقة. جد هذا الذي أجاب الظاهر أنه كان من الفقهاء. ولقد أخبرني يونس ابن بكير أنه سمع جده يقول لا بأس أن يرمي الجمرة بالقوارير. الظاهر أن هذا من أهل الرأي، والله أعلم به ما نستطيع أن نخمن، لكنه كان من أهل الكوفة، كان فيها فقهاء أهل الرأي أمثال أبي حنيفة، فكانت عندهم هذه الشذوذات الفقهية والغرائب، يعني يجيز أن ترمى الجمرة بالقوارير. وكان المحدثون الأثريون كأبي نعيم وأمثاله ما يتحملون هذا، ما يتحملون هذه الأقوال، يتهمون من يقولها بالزندق. كيف لو عاش أبو نعيم بين ظهرانينا وراء الفتاوى العجيبة في الدش؟ والله المستعان. يقول أدركت الكوفة، يقول أبو نعيم أدركت الكوفة وبها أكثر من 700 شيخ، الأعمش فمن دونه يقولون القرآن كلام الله، وعنقي أهون علي من زر هذا، يعني إن تقتلوني ما علي، عنقي أهون علي من زري الذي في الثوب. فقام إليه أحمد بن يونس، أحمد بن يونس شيخ الإسلام سبق معنا شيخ البخاري، فقبل رأسه وكان بينهما شحناء وقال جزاك الله من شيخ خيرا. أحمد بن يونس كان يقول، أحمد بن يونس من قال القرآن مخلوق فلا تصلي خلفه فإنه كافر، قام قياما عظيما. لكن تأمل في كلمة يقول أدركت الكوفة وبها أكثر من 700 شيخ، الأعمش من دونه، هذه بلدة واحدة فقط، الكوفة فقط فيها أكثر من 700 عالم، والآن هل في بلدة في العالم الإسلامي فيها 7 من العلماء فضلا عن 700؟ قال الذهبي رحمه الله وقد كان أبو نعيم ذا دعابة، يعني على شدته فيه دعابة، فروى علي بن العباس المقانعي قال سمعت الحسين بن عمرو العنقزي يقول دق رجل على أبي نعيم الباب فقال من ذا؟ قال أنا. قال من أنا؟ قال رجل من ولد آدم. فخرج إليه أبو نعيم وقبله وقال مرحبا وأهلا، ما ظننت أنه بقي من هذا النسل أحد، يعني من ولد أدب. قال حدثنا زكريا هو ابن أبي زائدة أبو يحيى الكوفي ثقة موصوف بالتدليس عن الشعبي وغيره، ثقة لكنه كان يدلس عن الشعبي. وهنا قال زكريا عن عامر، وعامر هو الشعبي، عن عامر وهو موصوف بالتدليس، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله وجد تصريحه بالسماء عن الشعبي في فوائد ابن أبي الهيثم من طريق يزيد بن هارون عن زكريا قال حدثنا الشعبي، فانتفت شبهة التدليس. وزكريا بن أبي زائدة توفي سنة 49 و100، وحديثه في الكتب الستة، وهو من الكوفة، إذا ما خرجنا عن الكوفة. قال عن عامر هو الشعبي، أبو شرحيل، عامر بن شرحيل الشعبي، وقد تقدم ذكره، توفي الشعبي سنة 110. قال سمعت النعمان بن بشير الأنصاري، صحابي وأبوه صحابي، وأمه هي عمرة بنت رواحة. إذن خاله من هو؟ عبد الله بن رواحة. والنعمان البشير هو أول مولود للأنصار بعد الهجرة. توفي النعمان رضي الله عنه سنة 65 مقتولا، وهو من صغر الصحابة. والنعمان البشير دخل الكوفة ووليها، النعمان كان أميرا على الكوفة، إذن يصح أن يكون من الكوفيين، إذن السند كوفي. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات، وفي بعض ألفاظ الحديث مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قسم الأمور إلى أقسام ثلاثة: حلال بين لا شبهة فيه كشرب الماء وأكل لحم الإبل ولحم الغنم ولحم البقر وألبانها، شرب ألبانها ولبس الصوف وكثير من الأطعمة والأشربة والملبوسات والدواب، هذه حلال بين، حلال بين واضح ظاهر لا ينكره أحد. القسم الثاني حرام بين، حرام بين كأكل لحم الخنزير وأكل الميتة وكشرب الخمر وكالميسر وكالزنا والربا، حرام بين واضح ما ينكره أحد، واضح أن هذا حرام. القسم الثالث أمور مشتبهة لا يدرى هل هي من قسم الحلال أم هي من قسم الحرام، تشتبه، أمر هذا مشتبه. وهذا الاشتباه أحيانا يكون مصدره تعارض الأدلة، الأدلة متعارضة، هناك أدلة تفيد الحل وأدلة تفيد المنع، أحيانا مصدره خفاء الشيء، أن الشيء نفسه هذا فيه غموض، فيه غموض ما تبينت لك حقيقته، ما تبينت لك حقيقته، هل هو حلال خالص أم فيه شبهة أم هو حرام، فيه غموض. مثال ذلك من المشتبهات في الأطعمة اليوم هذا الدجاج الذي يأتينا من بعض البلاد، وهناك كلام في كلام بأن هذا الدجاج ليس مذبوحا على الطريقة الشرعية، وهناك من يؤكد أنه مذبوح على الطريقة الشرعية. إذا هذا شبهة، هذا في اشتباه، وهناك علماء يبيحونه وهناك علماء يحرمونه، إذن في اشتباه. هذا مثال على هذه الأطعمة المشتبهة. من الأمثلة على المعاملات المالية التي هي من الشبه المعاملات الموجودة اليوم في كثير من المصارف كبيع الأسهم مثلا، أو كالتورق، أو ما يعرف ببيع المرابحة مثلا، هذه معاملات مشتبهة. هناك من يقول حرام وهناك من يقول حلال، وتتضارب فيها الأقوال. لماذا؟ لأن هذه المعاملات غامضة، ما تبينت لنا حقيقتها، فيها غموض، أو تتجاذبها الأدلة، أو يختلف فيها العلماء. هذه من لا شك أنها من المشتبهات، هذه من الأمور المشتبهة. ما هو الموقف من هذه الأمور؟ أن الحرام فالموقف منه وجوب الابتعاد عنه، واجب، من وقع في الحرام كان عرضة للعقوبة من الله عز وجل. والحلال كذلك لا يجوز أن يتوقف فيه الإنسان. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ما يجوز للإنسان أن يحرم الطيبات أو أن يتوقف فيها بدون شبهة، هكذا حرام. وهذه لكن بقي الكلام في المشتبهات. الآن الموقف من الحلال واضح، الموقف من الحرام واضح، الموقف من الحلال واضح. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. فالأكل من الطيبات واضح، والحرام كذلك يبتعد عنه وجوبا. بقيت هذه الشبهات التي هي برزخ، الموقف منها ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ابتعد عنها، من اتقى المشبهات الأمور المشتبهات استبرأ لدينه أمام الله، واستبرأ لعرضه أمام الناس. فدينه نظيف وعرضه نظيف، يعني ما أحد يتكلم فيه. العرض موضع المدح والذم في الإنسان، بمعنى الآن الشخصية، يعني لا يستطيع أحد أن يتكلم في شخصيتك أو في سلوكك أو في ذاتك أنت. عرضك يعني شخصيتك وذاتك، ما أحد يتكلم فيك، ولا أحد يسيء الظن بك، ولا أحد يتهمك، لأنك ابتعدت عن الشبهات، ابتعدت، ما أحد يتكلم فيك لأنك ابتعدت شبهة وقد ابتعدت عنها. فأنت بريء في دينك وبريء في عرضك. أما إذا وقعت في الشبهة فقد عرضت دينك للخطر، وأساء الناس الظن بك، يتكلمون فيك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات. ما مثال هذا الذي يقع في الشبهات؟ كراع يرعى حول الحمى، الحمى المناطق المحمية التي يحميها الملوك والرؤساء ويمنعون الناس من الرعي فيها. هذا كان في الجاهلية، يأتي الملك أو الرئيس أو زعيم القبيلة مثلا ويحمي منطقة معينة، لا يجوز لأحد من العامة أن يرعى في هذه المنطقة لأن هذه المنطقة حمى للرئيس الفلاني أو للزعيم الفلاني أو للملك حما. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أو عمر حمى منطقة لإبل الصدقة فلو جاء شخص من العامة بإبله أو بغنمه وأخذ يرعى قريبا من الحمى، يرعى حول الحمى، ما الذي يحصل؟ سوف يرتع فيه. طالما أنه أخذ يرعى حول الحمى فيوشك أن يقع في المحظور، أن يقع في الممنوع. لماذا؟ لأنه قد اقترب من الحمى، فأخذ يرتع ويرتع ويرتع عند الحمى، يوشك أن يقع فيه. فكان الواجب عليه أن يبتعد، أن يبتعد عن الحمى بعيدا حتى لا يقع. فهذا الذي يستعمل الشبهات ويقع فيها، هذا أصبح قريبا جدا من الحرام، يوشك ويوشك من أفعال المقاربة، يعني قريبا جدا يقع الحرام. كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، قريبا أن يقع فيه. ثم قال النبي: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. الله عز وجل، الحمى حمى الله ليس منطقة فلانية أو مكان، المحارم. المحارم هنا بمعنى الأمور المحرمة، الذنوب، الأمور الممنوعة شرعا، هذه هي محارم الله، كأكل المال بالباطل، وكأكل لحم الخنزير، أو كشرب الخمر، أو كالزنا وغير ذلك، أو الربا. هذا هو الشيء، هذه هي محارم الله، هذا حمى الله سبحانه وتعالى، هذه محارمه. فالذي يرتع حول الحمى، حول هذه المحرمات، وهذا هو الذي يتناول الشبهات، يدور حول محارم الله، يوشك أن يقع فيها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة، يعني القلب. والمضغة قطعة من اللحم، أو اللقمة التي تمضغ، القطعة التي بمقدار ما يمضغ. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ما علاقة هذه الجملة بالحديث بما قبلها؟ العلاقة أن النبي في هذه القطعة، ألا إن في الجسد مضغة، بيّن لك الأصل في الورع، لأن الحديث يدور حول الورع. الورع، والورع البعد عما يخشى ضرره في الدنيا والآخرة، عما يخشى ضرره في الدنيا يعني يضرك في دينك، وفي الآخرة تخشى أن الله سبحانه وتعالى يؤاخذك به، تخشى من هذا الشيء. فما هو الحل؟ ما هو الأصل في هذا؟ القلب. إذا كان القلب سليما وكان الدين فيه قويا، فإن صاحبه يبتعد عن الشبهات، لأن القلب صالح فصالحت الجوارح. وإذا كان القلب ضعيفا وفيه الدين ضعيفا، فإن صاحبه يرتع، هذا بحسب القلب، لأن القلب هو الملك، والجوارح جنوده، هو الذي يأمر وينهى، والجوارح تنفذ. فإذا كان القلب سليما فيأمر الجوارح بأن تبتعد عن الشبهات، وإذا كان القلب ضعيفا مريضا فإنه يتنازل ويتهاون ويترك جوارح صاحب جوارح ويترك الجوارح ترتأ في الشبهات. إذن المرجع في ذلك إلى القلب، وأنت إذا تكلمت مع إنسان قلبه سليم وقلبه طيب وفيه دين ونصحته عن معاملة مثلا أو عن شبهة، تجد يتأثر بالنصيحة ويبتعد ويظهر عليه الندم والتأسف، القلب سليم. وإذا نصحت شخص قلبه قاسٍ وقلبه مريض فما أبرد النصيحة على قلبه كأنك تنفخ في الهواء، أبدا لا يتأثر بالكلام ولا يظهر الندى، بل ربما يتضايق من كلامك ويتمنى لو أنك تسكت، لأنه ما يريد أن يستجيب ولا أن ينتصح ولا أن يترك هذا الشيء الذي هو الذي يعمله الآن. مريض ما يحب أبدا أن يسمع، لا إياك أن تقول له هذا شبهة وهذا فيه حرام وهذا فيه، طالما أنه شيء يدخل عليه الدراهم والدنانير يدخل عليه المال فهو لا يلتفت إلى شيء آخر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه البخاري: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ المال من حرام أم من حلال، نعوذ بالله. هذا يدلك على أن القلوب قد ماتت، ما أبدا ما تنظر. نسأل الله السلامة والعافية. والآن يا إخواننا الورع ضعف مع الأسف، الورع أصبح ضعيفا جدا عند المسلمين، فنجد كثيرا من المسلمين يرتعون في الشبهات، ونرى كثيرا منهم يقعون في المحرمات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن هذا الداء لا أقول عند العامة، بل تسرب حتى عند المتدينين، حتى عند المتدينين ما هنالك ورع ولا بعد عن الشبهة، بمجرد أن تتعرض له الدنيا بزينتها وزخرفها إذا به يبيع دينه، يبيع دينه وأمانته، والله المستعان. أنقل لكم صورا مضيئة من ورع السلف والعلماء حتى تروا وتسمعوا المفارقات الكبيرة بين أولئك وبين الذي نعيشه نحن اليوم في هذا الزمان. عن عون بن المعتمر أن عمر بن عبد العزيز قال لامرأته لما كان خليفة، لما كان خليفة، وعمر رحمه الله كان خليفة في دمشق تتبعه الشام والعراق وخراسان والهند والجزيرة كلها بما فيها اليمن ومصر والسودان والمغرب العربي كله من ليبيا إلى المغرب، ومعها أيضا الأندلس، أسبانيا اليوم، وأجزاء من تركيا، كل هذه المملكة العظيمة الممتدة تتبع هذا الرجل وهو خليفة على في دمشق، وهو أقوى ملك على وجه الأرض، أقوى خليفة وسلطان من سلاطين الناس هو عمر الذي في دمشق. ومع ذلك اسمع ماذا يقول لامرأته، يقول لها: عندك درهم أشتري عنبا؟ قالت: لا. قال: فعندك فلوس، قطع نقدية يشترى بها الأشياء الزهيدة؟ قالت: لا. ثم قالت له: أنت أمير المؤمنين ولا تقدر على درهم؟ قال لها عمر: هذا أهون من معالجة الأغلال في جهنم، نصبر على الدنيا ولكن ما نصبر على العذاب يوم القيامة. وكان رحمه الله من ورعه تسرج له الشمعة ما كان في حوائج المسلمين، فإذا فرغ أطفأها وأسرج عليه سراجه. إذا كتب للدولة الشمعة التي من بيت المال تضيء له، إذا انتهى من عمل الدولة ماذا يفعل؟ يطفئ الشمعة ويسري سراجه الخاص به. وقال مالك رحمه الله: كان ابن هرمز وهو الأعرج أحد رواة الصحيح يأتي معنا: إذا قدم المدينة غنم الصدقة ترك أكل اللحم لكونهم لا يأخذونه كما ينبغي. يعني المصدق الذين يجمعون الزكاة ما يأخذون الزكاة كما ينبغي، يتجاوزون. فكان ابن هرمز في المدينة إذا جاءت هذه الأغنام ما يأكل اللحم. قال أبو الحسن الميموني: حدثني أبي قال: لما رأيت قدر عمي عمرو بن ميمون عند أبي جعفر المنصور الخليفة، قلت له: لو أنك سألت أمير المؤمنين أن يقطعك قطيعة، يعني أن يمنحك أرض، يمنحك أرض قطيعة. قال: فسألته فألححت عليه، فقال: يا بني، إنك لتسألني أن أسأله شيئا قد ابتداني هو به غير مرة فلم أفعل. سبحان الله، هو غير مرة عرض علي هذا ولكن ما قبلته. قال الذهبي رحمه الله عن يزيد بن زريع، يزيد بن زريع يأتي معنا ثقة جليل حافظ من أهل البصرة، توفي 1200. قال الذهبي: وكان من أورع أهل زمانه، مات أبوه وكان واليا على الأبلة، الأبلة بلدة قرب البصرة، فخلف 500,000 فما أخذ منها حبة واحدة. لأبوه كان والي مسؤول كبير فتورع عن ماله، هذا كثير في علماء السلف كثير جدا، لو أنقله نأخذ محاضرة دين وثلاث. 500,000 نصف مليون الآن تساوي ملايين كثيرة، ماذا فعل؟ تركها، ما أخذ منها حبة واحدة. وقال بشر بن حارث، بشر بن حارث أورع أهل زمانه، قال: إني لأشتهي شواء، تعرفون الشواء؟ اللحم المشوي. إني لأشتهي شواء منذ 40 سنة ما صفى لي درهم، يعني يريد درهم حلال، حلال أشتري به شواء، يقول ما عندي، ما من 40 سنة ما وقع في يدي درهم حلال. لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف حولنا نحن اليوم؟ وبعض الصالحين كان معه لحم، خبز وجبن، خبز وجبن، كم تشتريها لبريا الآن؟ هجم عليه قطع طريق، فدفعهم بأصراح يأخذون هذا اللي معهم في الكيس يبنونه بالدنانير، إيش فيها؟ خبز وجبن. أخذ يستمس الدفاع عنها، فقيل: يرحمك الله لو دفعتها. قال: لا، هي حلال، لعلي لا أريد مثلها، الخبز والجبن هذا اللي في الكيس حلال، قلنا ما أريد مثلها. والله المستعان. وهذه عجيبة عن الداودي أحد حفاظ الحديث من طبقة الخطيب البغدادي، توفي 67 و400. يقول أحد تلاميذه، يقول: بقي شيخنا الداودي 40 سنة لا يأكل لحما. لماذا؟ يقول: وقت تشويش التركمان واختلاط النهب أصبح فيه لعب كثير ونهب كثير، ترك اللحم. قال: فأضر به، فكان يأكل السمك ويصطاد له من نهر كبير، ترك لحم الضأن أصبح يأكل السمك يصطاد له من نهر، مو نهر صغير، ليس يعني ترعة صغيرة جدول، نهر كبير. قال: فحكي له أن بعض الأمراء أكل على حافة ذلك النهر ونفرت صفرته وما قبل في النهر، فما أكل السمك بعده، السمك اللي في النهر ده كله ترك وما أكل من هذه الصفرة. والآن نقول الأسهم شبهة، الأسهم شبهة، لا يا شيخ، أموال نقية، حلال حلال، أموال نقية. قال خطاب بن بشر: سألت أحمد بن حنبل عن شيء من الورع، قال: فتبين الاغتمام عليه إزراء على نفسه. سأل عن الورع، أحمد اغتم، لأن أحمد لا يرى نفسه من الورعين، يبين لك ذلك أكثر المروزي رحمه الله قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول وقد ذكر أخلاق الورعين. أحمد ذكر أهل الورع فقال أسأل الله ألا يمقتنا أين نحن من هؤلاء. هذا أحمد يقول أسأل الله ألا يمقتنا أين نحن من هؤلاء. أحمد رحمه الله الذي يمر بالمذهب يعرف. فماذا نقول نحن؟ نسأل الله ألا يمقتنا. والله المستعان. نعم الباب الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أداء الخمس من الإيمان. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يجلسني على سرير فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إن لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان؟ أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراء. قال الإمام البخاري رحمه الله باب أداء الخمس من الإيمان. أداء الخمس الخمس من الغنيمة تؤدى إلى الإمام لأن الغنيمة كما تعرفون وقد سبق ذلك في كتاب الجهاد في السبل أن الغنيمة تخمس إلى خمسة أقسام أربعة أقسام توزع على من؟ على المقاتلين وخمس منها يدفع إلى الإمام. وهذا الخمس أيضا يخمس إلى خمسة أقسام أيضا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فهذا الخمس يؤخذ من الغنيمة ويخمس إلى خمسة أقسام بمقتضى هذه الآية الكريمة. وكان هؤلاء يجاهدون ويقاتلون الكفار فإذا غنموا شيئا أخذوا أربعة أخماس وخمس يدفعونه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المقصود أن أداء الخمس من الإيمان وأداء الخمس هذا عمل من الأعمال هذا الذي يريده البخاري أن العمل من الإيمان كما في التراجم السابقة لما قال الزكاة من الإيمان والصلاة من الإيمان والجهاد من الإيمان والحج من الإيمان هنا أيضا قال أداء الخمس من الإيمان فمراده الرد على المرجئة الذين يفصلون العمل عن الإيمان. فالترجمة واضحة وقد سبق لها نظائر. ثم قال حدثنا علي بن الجعد. علي بن الجعد أحد الحفاظ المشاهير من أهل بغداد الجوهري هكذا نسبه والثقة قال الحافظ ثقة رمي بالتشيع توفي سنة 300 وروى له البخاري وأبو داود فقط. قال الذهبي في الكاشف أعرض عنه مسلم لكونه قال من قال القرآن مخلوق لم أعنفه. علي بن الجعد ظهرت منه أقوال شنيعة وبشعة، منها أنه كان يسب السلف، كان يسب بعض الصحابة. ذكر أنه قال لو أن الله عز وجل عذب معاوية ما شاءني أو قال كلمة نحوه، فتركه العلماء، كثير من أهل العلم تركوه وما روى عنه، بل إن أحمد بن حنبل منع ولديه من السماع منه. عبد الله ابن أحمد ما روى عن علي بن جعد، أبوه منعه لأن كانت تظهر منه أقوال شنيعة، فهجروه وتركوه. لكن يحيى بن معين كان يحسن الظن به وكان يميل إليه. وعلى كل حال هذا الراوي من حيث الحديث والحفظ ثقة لا يسأل عن مثله، ثقة ضابط متقن، من أوثق الناس في شعبة. ولكن من حيث العقيدة ومن حيث منهجه فيه خلل كبير، الله المستعان. وقد سبق أن العلماء يأخذون الأثر والحديث من المبتدع إذا كان صادق اللهجة، إذا كان ثقة في النقل يروون عنه، لنا حديثه وعليه بدعته، هذا هو مبدأهم. فعلي بن الجعد من هذا الضرب. ثم أن علي بن الجعد بالنسبة للبخاري يعتبر من كبار الشيوخ، أولا إسناده عالي، يروي عن مالك، يروي عن شعبة، يروي عن الثوري، هذا يعتبر إسناد عالي جدا بالنسبة للبخاري. ثانيا أن علي بن الجعد من أوثق الناس في شعبة، ومع ذلك البخاري ما روى عنه إلا أحاديث يسيرة عن شعبة فقط كما ذكر الحافظ في المقدمة. يعني البخاري ما احتفل به كثيرا، روى عنه أحاديث يسيرة عن شعبة، وهذا يعني مطلوب بالنسبة للبخاري، لأن البخاري إذا روى عن غير علي يكون بينه وبين شعبة رجلان. فعلي بن جعد إسناده عالي، أدرك الناس وأدرك الشيوخ، أدرك الشيوخ وأدرك العلماء، والله المستعان. اي نعم، هو صاحب المسند، هو صاحب المسند المعروف، مسند علي بن جعد. قال أخبرنا شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، توفي 60 عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي البصري نزيل خراسان، مشهور بكنيته ثقة ثبت، توفي 28 وحديثه الكتب الستة. وأبو جمرة الضبعي من عبد القيس، وعبد القيس قبيلة من ربيعة، وربيعة شعب كبير في العرب، ربيعة ومضر. قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، يجلسني على سريره، هذا السرير تعرفون يتخذه الأمراء. فقال بعض العلماء إن هذا كان لما كان ابن عباس أميرا على البصرة من قبل علي بن أبي طالب، علي رضي الله عنه ولى ابن عباس أميرا على البصرة، كان أميرا على البصرة، ابن عباس تولى الإمارة، إمارة البصرة في زمن علي، فلعل هذا كان في زمن علي في أيام كان أميرا على البصرة، والله أعلم. فقال ابن عباس أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. وكان أبو جمرة فيما يذكر يجيد الفارسية، والبصرة قريبة من بلاد فارس، فربما جاء بعض الناس الذين لا يحسنون العربية يحتاجون الأمير، فكان أبو جمرة يترجم بين ابن عباس وبين الناس كما جاء في بعض روايات الحديث، وتأتي إن شاء الله هذه الرواية أن أبا جمرة قال كنت أترجم لابن عباس. قال فأقمت معه شهرين ثم قال إن وفد عبد القيس، إلى آخر الحديث. لماذا ابن عباس حدث أبا جمرة بهذا الحديث؟ لأن أبا جمرة سأل ابن عباس عن الانتباذ في الأوعية، الانتباذ في الأوعية. ما معنى الانتباذ في الأوعية؟ يعني أن يطرح في هذا الوعاء، الوعاء يكون مصنوعا من حجر، يكون مصنوعا من خشب، ويطلى بالقار أو يطلى بالزفت، يطلى بمادة حارة، ثم يطرح في هذا الوعاء، إما يطرح فيه شيء من العنب من الزبيب أو شيء من التمر أو شيء من الشعير، ينبذ فيه ويصب عليه الماء، يترك فترة حتى يكون شرابا حلوا ويشرب. هذا الوعاء، هذا المعنى الانتباذ في الأوعية. وأبا جمرة سأل ابن عباس أن عنده وعاء من هذه الأوعية الضخمة أو الحارة يطرح فيه شرابا، يقول فأشربه حلو حتى أن بطني تقرقر، وأخشى إن جلست مع القوم فقال اليونسي أن أفتضح. فالمقصود أن أبا جمرة سأل ابن عباس عن الانتباذ في الأوعية، فابن عباس ساق له هذا الحديث الذي فيه نهي النبي عن الانتباذ في الأوعية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا دليل على أن ابن عباس لم يبلغه نسخ تحريم الانتباذ في الجرار، وهو ثابت من حديث بريدة ابن حصيب عند مسلم وغيره. الانتباذ في الجرار وفي الأوعية الضخمة الغليظة هذا منسوخ، كان محرما ثم نسخ. غدا إن شاء الله تعالى سوف نبين هذه المسألة ونتابع في شرح الحديث، وهنا أسئلة نجيب عليها إن شاء الله بعد العشاء بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.